ثم جاء الركن السادس في آية بمفردها ألا وهو الإيمان بالقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. وهذا ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور لما كان يسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. لما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ستة أركان لا بد أن نوقن بها ونلزم بها ونحققها، ولكن نقف مع ركن من هذه الأركان الست من باب التذكير، وإلا هو موجود في نفوسنا ونحن موقنون به، لكن من باب التذكير فقط، ألا وهو الإيمان بالملائكة. وتحقيق الإيمان بالملائكة واجب على كل مؤمن أن يحقق أربعة أمور. أولاً أن يكون عنده إيمان جاز بوجودهم، أنهم موجودون ومخلوقون ومربوبون ويتعبدون لله عز وجل ليل نهار. الأمر الثاني أن نؤمن بأسماء من علمنا بأسمائهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم. الأمر الثالث أن نؤمن بأوصافهم التي علمنا بها كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بعض الملائكة وجاء وصفهم في كتاب الله عز وجل. الأمر الرابع أن نؤمن ببعض أعمالهم التي علمناها من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه أقل شيء أن يتعلمه المسلم تجاه الملائكة، يعلم أنهم موجودون ويوقن بذلك، ويعلم بعض الأسماء وبعض الأوصاف وبعض الأفعال أو الوظائف. فأول وقفة نقفها مع الملائكة ألا وهي مع أوصافهم. الملائكة مخلوقون خلقهم الله عز وجل وموجودون ويسكنون السماوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في خلقهم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم أو من طين أو تراب. يبقى مخلوقون من نور، لهم أوصاف، نعم. وصف النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام ورآه مرتان، رآه مرة بين غار حراء وبيته وهو ذاهب إلى غار حراء، فسمع صوتا يقول له: السلام عليكم يا رسول الله، أنت نبي وأنا نبي. فنظر إلى السماء فوجد جبريل على بساط أخضر بين السماء والأرض له 600 جناح. الله أكبر. سد بجناحين الأفق، سد الأفق بجناحين، فتح جناحين لم يرى هذه الناحية. هذا دليل على عظم خلقتهم. ومن أوصافهم أنهم لهم قدرة عظيمة وخلقة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم رآه مرة أخرى عندما كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ورآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى في ليلة الإسراء والمعراج، أي أيضا بنفس الهيئة له 600 جناح. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. أي الملائكة أجنحة، منهم من له جناحان فقط، ومنهم له من له ثلاث أجنحة، ومنهم من له أربعة أجنحة. يزيد الله سبحانه وتعالى في خلق ما يشاء. أكبرهم جبريل عليه السلام له 600 جناح. هذا دليل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. عندما تعلم عظمة المخلوق دليل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من ملائكة حملة العرش. أذن له أن يحدثنا عن ملك من ملائكة حملة العرش. ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بين عاتقه وشحمة أذنه مسيرة 700 عام. سبحان ربي العظيم. شحمة الأذن هذا والعاتق هذا، بين شحمة الأذن والعاتق مسيرة 700 عام. قيل 700 عام خفقان الطير، وقيل 700 عام سرعان بالفرس. هذه المسافة التي تقطع في 700 عام، ما هيئته؟ وقال صلى الله عليه وسلم: رجلاه في الأرض السفلى وعلى عاتقه العرش. رجل الملك في الأرض السفلى، في الأرض السابعة، وعلى عاتقه العرش ما فوق السماوات السبع. هذا يعطيك دليل أن هذه الدنيا التي نعيش فيها لا تساوي شيئا عند الله سبحانه وتعالى، على ما فيها من أمور عظام وخيرات وأناس. هذا الملك أين هو؟ رجلاه في الأرض السفلى وعلى عاتقه العرش، الذي من شحمة أذنه إلى عاتقه خفقان 700 سنة. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا لا تسوى عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة في ملكوته، ملك عظيم. لتعلم أننا لا شيء في ملك الله سبحانه وتعالى، الدنيا كلها لا تساوي عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة. جناح بعوضة لا يوزن في ميزان الذهب، لا يحركه لو وضعناه على ميزان الذهب. فالدنيا لا تساوي عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة. فهذا خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصفوه لنا. فالملائكة لهم أوصاف كثيرة، من أوصافهم وقوتهم أنه لما أراد الله سبحانه وتعالى هلك قرية من القرى ماذا فعل؟ قال: وما أرسلنا على قومه من بعده من جند من السماء، وما أنزلنا عليه على قومه من جند من السماء وما كنا منزلين. يعني لا يستحقون أن ننزل لهم الملائكة لتعذيبهم. ماذا فعل بهم؟ قال: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. جبريل صاح صيحة واحدة من السماوات فإذا القرية خامدة عن مكر أبيها، بصيحة واحدة. لا يستحقون أن ينزل لهم الله عز وجل الملائكة لتعذيبهم. هذه صيحة ملك أهلكت قرية بأكملها بما فيها. ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يهلك قرى لوط، ثلاث قرى، ماذا فعل؟ جبريل حملهم على طرف جناحه، طرف جناح واحد، إلى عنان السماء، حتى سمع أهل السماوات نباح كلابهم وصياح ديكهم، ثم قلبها عن آخرها بطرف جناح. هذا ملك، هذا قوة ملك، فما بالك بقوة الخالق سبحانه وتعالى الذي خلقه. هذا من أوصاف الملائكة، من أوصافهم أنهم يدعون لنا، يدعون للمؤمنين، ندعو حتى أجعلنا من المؤمنين، يدعون للمؤمنين. قال الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله ماذا يفعلون؟ يؤمنون به، يسبحون بحمد ربه ويؤمنون به، ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. انظر، يدعون لنا ولذرياتنا ولأزواجنا، يدعون للذين تابوا، يدعون للمؤمنين. من هم؟ ملائكة حملة العرش ومن حول العرش يدعون للمؤمنين. هذا من أوصافهم، ولهم أوصاف كثيرة. فأنهم لا يأكلون ولا يشربون، ولا يأكلون ولا يتعبون ولا ينامون، أكلهم التسبيح والتهليل، يسبحون الليل والنهار وهم كثر لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. هم كثير لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك لابد من الوقفة الثانية حتى نعلم بعض أسمائهم وأوصافهم، أسمائهم وأفعالهم، ماذا يفعلون. من أسمائهم جبريل عليه السلام وهو الموكل بالوحي، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المرسلين، يسمى الروح القدس. وظيفته ينزل من الله سبحانه وتعالى بالرسائل للرسل والأنبياء. ومنهم ميكائيل الموكل بالمطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ميكائيل موكل بالمطر يكيل المطر، يكيل المطر الذي ينزل. كم طن سينزل في سوى اليوم؟ وقيل أن مع كل قطرة من المطر ملك معها حيث تنزل، يعلم أين تنزل. ومن رحمة الله عز وجل ينزل المطر من السماء قطرات ولم ينزل دفعة واحدة. لو نزل دفعة واحدة لهدم البيوت ولا أفسد الزراعات، ولكن انظر من رحمة الله عز وجل ينزل قطرات ثم يتكون فيكون سيولا فيسقي الأراضي ويروي الناس ويملأ الآبار وغير ذلك. فكل قطرة من المطر لها ملك موكل بها. منهم إسرافيل عليه السلام وهو الموكل بالنفخ في السور، وهذا من يوم أن خلق الله سبحانه وتعالى التقم السور وحنى جبهته وهو ينظر إلى الله سبحانه وتعالى متى يأمره أن ينفخ في السور. ونفخ في السور، ينفخ النفخة الأولى حتى يصعد جميع الناس من كان في الدنيا، ثم ينفخ النفخة الثانية فيقوم الناس أجمعين للحساب. ومنهم الذين يحفظون الناس، لهم معقلات من بين يديهم ومن خلفهم يحفظونها من أمر الله. قيل لكل منا حفظة يحفظونه من حواليه، 12 ملك يحفظونك. ومنهم الحفظة الذين يكتبون عنا السيئات والحسنات، وإن عليهم حافظين كراما كاتبين. ومنهم منكر ونكير الذين يسألون العبد عندما يقبر في قبره. ومنهم ممن يجلسون في أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون الأول فالأول، فإذا صعد الإمام المنبر طووا صحفهم وجلسوا يستمعون الذكر، فمن دخل بعد صعود الإمام المنبر فلم يكتب ممن تذكروا إلى صلاة الجمعة. ومنهم ملائكة سياحين يلتمسون على حلق الذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يلتمسون حلقات الذكر. ومنهم ممن يحضرون مع صلاة العصر وصلاة الفجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، فإذا صعد الذين باتوا فيكم يسألهم ربهم وهو أعلم فيما تركتم عبادي، قالوا: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. ورديات الملائكة، وردية تنزل العصر يصلي معنا العصر وتمكث معنا حتى صلاة الفجر، تصلي الفجر وتصعد إلى الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بنا، وملائكة تنزل في صلاة الفجر وتصعد بعد صلاة العصر ويسألهم ربهم أيضا. هذه بعض أعمال الملائكة، وغيرها كثير من أعمال الملائكة ممن يعملونها ووظائفهم التي توظف بها. فهم ينزلون إلى الأرض بأمر الله سبحانه وتعالى ويقومون بهذه الأعمال والوظائف. فهذا واجب على كل مسلم أن يتعلم أوصاف الملائكة، وظائف الملائكة، أعمال الملائكة. فهذا قليل من كثير، اكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، نزل الكتاب بالحق وهو يتولى الصالحين، واشهد ان محمدا رسول الله الصادق الوعد الامين، بلغ رسالته وادى الامانه ونصح الامه، كشف الله به عن الناس والامه، فتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يجب عنا الا من كان من الهالكين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى صحابه القرى الميامين وعلى من تبعه باحسان الى يوم الدين، ثم ما بعد. من وظائفهم ايضا ان هناك ملائكه موكله بالارحام، وهذا الملك موكل برحم الام عندما تحمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عندما تنزل النطفة في رحم الأم فيقول الملك: أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة، أي ربي ذكر أم أنثى، شقيق أو سعيد. وجاء في الحديث الآخر: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله عز وجل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات. فهذا ملك موكل بأرحام الأمهات عند خلق الإنسان، فيكتب 4 كلمات، يكتب عمره وأجله وعمله وشقيق أو سعيد. فلهم وظائف كثيرة، وكما ذكرنا عددهم كثير، لكن متى يستغفرون لنا؟ متى يستغفر الملائكة للإنسان؟ في مواقع كثيرة. فيجب علينا أن نتعلمها أيضا حتى نستحضر هذه الأوقات لنستفيد من دعاء الملائكة. الملائكة يدعون لنا بالليل والنهار وفي المواقف، يدعون لنا إذا وقفنا إلى الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. وقال في رواية: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، وأيضا يصلون لمن يسد فرجة في الصف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، ومن سد فرجة غفر له ما تقدم من ذنبه. أي إذا ما وجدت فرجة في الصف وأدخلت فسددتها، هذا أمر عظيم، الملائكة تصلي عليك. والملائكة تصلي على الإنسان عندما ينتهي من صلاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاها الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه. عندما تنتهي من صلاتك استحضر هذا المعنى، لا تكن مسرعا تريد ان تخرج من المسجد. عندما تنتهي من الصلاه، اذا ما جلست في مكانك الذي صليت فيه، تقف الملائكه من فوق راسك تدعو لك: اللهم اغفر له اللهم ارحمه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. استخدم هذا الوقت، الملائكه تدعو لك وهي احرى بالاجابه. وذا قيل لاحد الصالحين، قال له احد الناس: ادعو لي ان يغفر لي ويرحمني. قال: هناك من هو افضل مني ليدعو لك بالمغفره والرحمه، صلي وامكث في مزارك، الملائكه تدعو لك بالمغفره والرحمه. هناك هو من هو افضل مني، فهذا وقت يغتنمه الانسان. وقال العلماء: من اراد ان يرحمه الله ويغفر له بدون تعب فليجلس بعد صلاتي في مصلاه. وانت جلس بعد الصلاه، الملائكه تدعو لك وهي احرى بالاجابه. فالملائكه لها اوقات معنا تدعو لنا بالمغفره والرحمه، ولكن ما واجبنا تجاه الملائكه ان كانت تدعو لنا؟ وتدعو لنا في مواقع كثيره، لكن هذا على سبيل المثال في المسجد فقط. ما واجبنا تجاه الملائكه؟ واجبنا أولا أن نوقن ونؤمن أنهم موجودون ومخلوقون، وهم يتعبدون الناس حتى ليل نهار، لا يفترون، لا يتعبون من العبادة، وهم كثر ومسكنهم السماء، لا يأكلون ولا يشربون، أكلهم التسبيح والتهليل. الأمر الثاني، واجب علينا طالما كذلك أن نحبهم، لأنهم طائعون لله عز وجل. فإذا ما أحببناهم واجب علينا أن لا نفعل ما يؤذيهم، لأنهم معك ليل نهار، فلا تؤذيهم بالمعاصي، فلا تؤذيهم مما يؤذيهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحد الصحابة، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكرات، قال فغلبتنا أنفسنا، عرفناش نسيبهم، روحنا كلناهم، فغلبتنا أنفسنا فأكلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، من أكل من هاتين الشجرتين أو من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى بنو الإنسان أو بنو آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما أكل بصلا أو كرات أو ثوم فلا يأتي لصلاة الجماعة. لماذا؟ لأن رائحتك يكرهها من بجانبك من الناس، فمن باب أولى أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وهذا ليس بحرام أكلهم، يجوز أكل البصل ويجوز أكل الكرات ويجوز أكل الثوم، لكن إذا ما أكلت الثوم والبصل بغير طبخ فرائحتهم كريهة فلا تأتي للصلاة في المسجد. فقال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلهم، لكن لما غلبتنا أنفسنا قال من أكل بصلا أو كرات فلا يقربن مسجدنا. وإن كنا نحبهم وهم على طاعة الله عز وجل فواجبنا علينا أن نتشبه بهم، نتشبه بهم في الطاعة والعبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى ومحبة الله عز وجل وغير ذلك. فهذه أمور لا بد أن نستحضرها ونتعلم هذا الركن من أركان الإسلام من باب التذكير، وإلا كلنا نعلم أن هناك ملائكة وأنهم لا يؤذون أحدا بل يحبون لنا الخير، لا كما يفعل أو يفهم الجهال. إذا ما مرض إنسان قال هذا ملبوس بالملائكة أو أضرته الملائكة، الملائكة لا تدر الإنسان ولا تلبسه بل تحفظه وتدعو له وتحب له الخير. الذي يأذي الإنسان هو الجن والشياطين، شياطين هم الذين يؤذون الإنسان ويلبسونه وغير ذلك، لكن الملائكة لا تحب الإنسان إلا الخير. هذا ركن أركان الإسلام أحببنا أن نذكر به وببعض هذه المعلومات ولا وغير هذه غير معلومات كثير، وهي كما ذكرنا عددها كثير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في زوار بيت الحال المعمور في السماوات السبع، وكما قال عن مسكنه في السماوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في زوار بيت المعمور أن البيت المعمور في السماء السابعة إذا ما وقع الآخر خر فوق الكعبة، أي البيت المعمور كعبة السماء السابعة، لو وقع سيقع على الكعبة لأنه فوق الكعبة مباشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخله كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرجوا لن يأتي عليهم الدور إلى آخره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل يوم 70,000 ملك يطوفون بالبيت المعمور السماء السابعة، فإذا خرجوا آخر النهار لا يأتي عليهم الدور إلى يوم القيامة. هذا دليل على ماذا؟ كثرة الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تعط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد لله أو راكع، أو في رواية أخرى إلا ملك ساجد لله أو قائم. على وسع السماوات السبع لا تجد مكان تضع فيها أربعة أصابع. هذا دليل على ماذا؟ على كثرة الملائكة. وأطت السماء وحق لها أن تعط إذا ما وضعت سقفاً ضعيفاً ثم حملت على السقف أكثر من طاقته، ماذا تسمع؟ تسمع طقطعة عن السقف من ثقل ما عليها. أطت السماء يعني هناك صوت للسماء من ثقل الملائكة التي من فوقها. هذا دليل على كثرة الملائكة، وغيرهم كثير، ولا وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. ندعو الله سبحانه وتعالى يفقهنا في ديننا ونعلمنا من دينه ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وأحزاننا. اللهم ارحم مرضانا مرضى المسلمين وارحم موتانا موتى المسلمين وألف بين قلوبنا. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا سوء الأخلاق. اللهم كنا يا رب العالمين، اللهم انزل علينا الخيرات والبركات من السماء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا بحلالك عن حرامك وامنن من فضلك عمن سواك. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واتم الصلاه. يا رسول الله.